فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، وبينما ورد في قصة المعراج لما وصل إلى سدرة المنتهى سمع صريف أو صرير الأقلام؟ ما هو معناه أن انتهت المقادير وانتهت؟ لا، صريف المقادير مستمرة، وهي كلها تفصيل لما في اللوح المحفوظ، كل المقادير تنسخ من اللوح المحفوظ. نعم.